كذلك مما ينبغي للعبد أن يعنى به في رمضان، وهذا مستفاد من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذا فيه أن رمضان مدرسة تربي العبد على تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون، أي فرض عليكم هذا الصيام ليتحقق لكم به ومن خلاله تقوى الله سبحانه وتعالى، ليتحقق لكم به ومن خلاله تقوى الله سبحانه وتعالى. فلينظر العبد في نفسه وعمله كيف يكون صيامه محققا لتقوى الله عز وجل، ممتنا لتقوى الله سبحانه وتعالى في قلبه. وهذا لا يكون إلا كما تقدم بصيانة الصيام وحفظه ومجاهدة النفس على تكميله وتتميمه والإتيان به على أحسن حال. من المجاهدة للنفس التي يتحقق بها تقوى الله عز وجل كف النفس عن الآثام، وهذا متأكد في كل وقت لكنه في رمضان أكثر وأعظم. وإذا كانت الشياطين كما تقدم تصفد في رمضان، فهناك أمور تحصل في رمضان تحرك في نفس الإنسان المعصية، وسائل كثيرة جدا، فينبغي على العبد أن يغلق كل منفذ يفضي به إلى الشر، فيحفظ نهاره في الصيام ويحفظ ليله بالقيام وطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه جل في علاه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لبلوغ رمضان. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لبلوغ رمضان، وأن يغنمنا خيرات هذا الشهر وبركاته العظام، وأن يجعلنا ممن يحسن قيامه ويحسن صيامه ويحسن طاعة الله سبحانه وتعالى فيه. ونسأله جل وعلا أن يكتب لنا أجمعين توبة نصوحا من كل ذنب وخطيئة، وأن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره. ونسأله جل وعلا أن يغنمنا أجمعين ليلة القدر وبركاتها، وأن يوفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.